باب دفع الزكاة إلى الولاة وباب في الحج والجهاد مع الولاة، وكل ده مترتب على هذا الباب، لأن مذهب أهل السنة والجماعة يرى السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، وما يترتب على ذلك من إعطائهم ما يجب علينا تجاههم من حقوق، وأن التزام الأمة بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله سبحانه وتعالى أمورهم هو سبب سعادتهم في هذه الحياة، لأنه إذا وقعت الفتنة بين الراعي والرعية فلا تسأل عن أنواع الشر التي تحصل، منها ذهاب الأمن وتسلط الفجار على الأخيار، ويصبح الجو مهيئا ومرتعا لأهل الفساد والانحراف، ليس فقط من أصحاب الشهوات بل من أصحاب الشبهات. وعليه فإن الشارع الحكيم لم يسمح قط بأن يكون هناك خلل في هذا الباب، ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأبواب كلها فيما يتعلق بهذا الباب، فإذا سئل عن ظلم الولاة وعن جورهم وعما يحصل منهم يسد النبي صلى الله عليه وسلم باب المواجهة ويأمر بالصبر على هؤلاء وأداء الحقوق التي لهم، وسؤال الله عز وجل الذي لنا، واستقامة الأمة على طاعة ربها سبحانه وتعالى حتى يرزقها الله عز وجل بولاة الأخيار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا وقع السيف في الأمة وإذا وقع الخلل بين الراعي والرعية حينئذ يقع الفساد ويقع الخلل. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يدعون دائما إلى سد هذه الأبواب، ويدعون دائما إلى حبك هذا الباب، ولم يكن أحدهم يتناول بالسب أو الشتم أو الانتقاص أحدا من ولاة الأمور، وإن جاروا على المنابر وفي المجالس، وإنما كانوا يدعون لهم بالصلاح والمعافاة كما نص على ذلك أئمة السنة جميعا. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمري شيئا يكرهه فليصبر. ما قال فليخرج، ما قال فليشهر به على المنابر، إنما قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فهذا الباب باب مسدود، ولا يجوز أن يفتح هذا الباب، سواء بقى تحت باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو باب كلمة حق عند سلطان جائر، أو غير ذلك مما قد يشتبه به البعض في التجاوز مستدلين بهذه النصوص. الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابطه، له أصوله، له شروطه، له صفته مع ولي الأمر. كلمة الحق عند السلطان الجائر لها وقتها، لها صفتها، لها مكانها، فمن تعدى هذه الشروط والضوابط كان منحرفا عن منهج السلف في هذا الباب. وإذا كنت تأخذ هذه الأصول فخذها بطريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى. هل كان الصحابة يكتمون الأمر المعروف والنهي عن المنكر حين صبروا على ظلم الحجاج ولم يخطبوا بذلك على المنابر ولم يحمس الأمة إلى أن تخرج عليه؟ هل كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون بهذا الأمر حين كانوا يجمعون الناس على يزيد بن معاوية رغم أنه فعل ما فعل؟ هل كان أئمة السلف لا يقومون بهذا الأمر ويكتمون هذه الشعيرة لما سكتوا عن المأمون ولم يؤلبوا الناس عليهم؟ فلا ينبغي لنا أبدا أن نستدل من هذه الأشياء التي في غير موضعها، هي صحيحة ولكن لها الموضع الذي يناسبها. فالذي قال كلمة حق عند سلطان جائر هو الذي قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، والذي قال ذلك هو الذي قال اسمعوا وأطيعوا فإنما علي ما حملوا عليكم ما حملتم، والذي قال ذلك هو الذي أمر بالصبر. فلابد أن تؤخذ النصوص كلها في الباب وأن يعلم أن لكل مقام مقال. أسامة رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح هذا باب. وباب نصح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لمن قدم الصلاة خطبة على الصلاة هذا باب راعى فيه الأدب وراعى فيه الإنكار بالحكمة، ولهذا هو صلى معه ولم يفارقه ولم يؤلب الناس عليه. كلها أبواب لا يتقنها الحقيقة إلا من أتقن النصوص كلها وأخذ النصوص كلها وصار على بينة ورشد متمثلا منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما أن تأخذ نصا أو تفهم فهما معينا وتطير به وتظن أن هذا هو الحق وحده، فمثلك دائما مثل أصحاب الأهواء، فإنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا ويتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. والله سبحانه وتعالى قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا صار هذا الأمر واضحا في باب الاستدلال، فترى مثلا الاقتصار على نصوص معينة في الاستدلال وعدم جمع النصوص كلها، وترى أخذ بعض النصوص وتصوير أن هذا هو مذهب السلف وأما نصوص أخرى فلا حتى يرد عليها ولا توجه، بخلاف أهل الحق فإنهم يقولون بنصوص كلها، يقولون بنص كلمة حق عند سلطان جائر، يقولون بأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقولون بكل النصوص، ولكنهم يجعلون هذه النصوص في مواضعها، وهذا هو الرسوخ الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فمن الأمور أيضا المتعلقة بولاة الأمور الصلاة خلف الولاة وإن كانوا جائرين، فلا يمنع جور الآئمة أن تصلي خلفهم ولا يمنع فجور الآئمة أن تصلي خلفهم، حتى ولو وجدت بعاطفتك الأمر ثقيلا لكن السنة لابد أن تقدمها على العواطف. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير ضر أو فاجر من السنة والحق، الحق والسنة أن إيه؟ أن تصلي. هات لي ما يعديه. من قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو إيه؟ أو فاجر من السنة والحق، هذا من السنة لا يمنع جور جائر ألا تصلي خلفه. طيب هل معنى ذلك أن الأئمة لما صلوا خلف أئمة الجور الفساد أنهم مقرون بالفساد؟ لأن بعض الناس يعطي لوازم بطيلة يقول لك لا أنت لو قلت بقى السمع والطاعة وكذا لهؤلاء يبقى أنت موافق على الكلام، ولو قلت بالصلاة خلفهم يبقى أنت موافق على هذا الكلام، هذه لوازم بطيلة. يعني زي بعض الناس مثلا يقول لك إيه هل تحبون مثلا أن يفعلوا بنا كذا وكذا، هل تحبون السجون، هل تحبون مش عارف إيه، هل تحبون إيه، وكأن اللي يقرر ماذا بين السنة والجماعة يكون من أعوان السلطان ويكون مقرا بفعل السلطان. يبقى أنت كذلك أعطي هذا اللازم لكل أئمة السنة الذين رأوا السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا علينا، وهذا هو الإجماع الذي ذكره أئمة أهل السنة والجماعة وتضافر عليه أئمة السنة وأهل الجماعة. بعض الناس للأسف الشديد وإحنا طبعا كل يوم بنسمع جديد الحقيقة وملينا بقى، يا ليت الناس تسكت، يا ليت من لا علم له يسكت بقى، إنما كل واحد طالب يعني طالع بورقتين يكتب ورقتين كل يوم ولا يطلع فتوى وهكذا، فيا ليت الناس بقت خلاص احنا عرفنا اخر المساله واخر الموضوع وعرفنا ان هو بحث واحد الناس عماله تتمحور حوله واخد بالك وتستقي منه وانتهت المساله. مش لازم بقى كل واحد يتكلم، يعني ليس باللازم ان كل واحد يتكلم. فبعض الناس مثلا يقول له النووي رحمه الله تعالى لما ذكر الاجماع، هذا اجماع متاخر، والامام احمد رحمه الله تعالى يقول بان الاجماع بعض الصحابه هذا غير متصور والى اخره. هو الامه اجمعت سعاد النووي، النووي ناقل اجماع ولا النووي يقول ان الاجماع وقع في عصره؟ امر عجيب جدا. يعني احنا الان لما ننقل الاجماع، الان لما ننقل اجماعا هل يطعن في نقلنا هذا بدعوى ان هذا الاجماع الان موجود الان؟ انه ينقل ولا انه يقول اجتمعنا فاجمعنا؟ ها ينقل، يبقى ايه الاشكال بقى؟ لا علاقه لان العصر النووي بالاجماع، انما انه ينقل هذا الاجماع، هذا الاجماع اللي نقل عن الصحابه رضي الله عنهم، كما كان انس رضي الله عنه يقول نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسب ولاتنا وان نغشهم وان نهانا كبراؤنا، وذكره ونقله الائمه غير النووي، نقل شيخ الاسلام ونقل ابن بطال ونقله الائمه، نقله البخاري لما ذكر عن اكثر من 1000 شيخ، ونقله ابن ابي حاتم عن ابي ابي حاتم وابي زرعه الرزيين، ونقل ان هذا هو العمل، وسترى الان ايضا في اخر هذه الرساله ان هذا الذي ذكره ابن ابي زمانين هو المنقول عن ائمه السلف، هذا منقول لا مخالف لذلك. ولهذا اقول اخواني بارك الله فيكم، لا تسمعوا لمن يقول بان مذهبا للسلف الخروج على ائمه الجور، هذا تأصيل لمنهج الخوارج والمعتزلة، هذا ما عرف، خلوهم يطلعوا لكم كتب السلف، احنا مش عايزين نقولات، مش عايزين كلمة من هنا وكلمة من هنا، لأنه هذا بحث وضع في كتاب رسالة اسمها الإمام العظمى للدمجي، وكل هؤلاء يتمحورون حوله وينقلون النقولات، ونحت هذا الرجل قولا ونسبه إلى السلف، حتى جعل ان الخروج على ائمه الجور ده مذهب مالك وده مذهب الشافعي وده مذهب احمد، امر عجيب جدا. ومذهب شيخ الاسلام بروايات ضعيفه لم تثبت ابدا. لذا انا اقول هذا لا يمكن تصوره قط، ليس هذا مذهبا عند السلف. اما لبعض الصحابة مثلا زي الحسين أو كذا، هذا ذكرنا لكم تكرارا ومرارا، هل نأتي بأكثر من إنكار الصحابة على الحسين؟ ما نأتي بأكثر من هذا. ولهذا نفس الحسين رضي الله عنه تراجع لما عاين الفتنة وكذا، تراجع رضي الله عنه وأراد أن يرجع، ولكن ابن أبي زياد لم يتركه. لكن أن نسمح بأن هذا يدخل إلى منهج أهل السنة والجماعة بل ويعد هذا، يعني البعض استغل عبارة ابن حجر في الحسن بن صالح وترجمته يقول وكان يرى السيف وكان هذا مذهبا للسلف قديما ثم استقر، بيقول لك لا ده إجماع من السلف يخرج على أئمة الجور. مين اللي قال بقى أن هذا الإجماع بعد ذلك ينتقد؟ ينتقد ليه؟ الإجماع ما ينتقد، إذن يبقى الأمر على الإجماع الأول كان مذهبا للسلف، ولم يفرق بين كان مذهبا للسلف وبين كان مذهب السلف. حتى ابن حجر رحمه الله حينما ذكر ذلك وذكر ذلك شيخ الإسلام، فإننا نقول حتى هذا لا يتابع لأنه لم يكن مذهب للسلف، لأن مذهب السلف لا يخالف النصوص، والنصوص كلها قاضية بالصبر والسمع والطاعة الواضحة التي ما نجد ردا عليها الى الان لمن والله الله عز وجل امرنا. لكن انه حصل ان بعض الصحابه اراد الخروج، وان بعض السلف في الصدر أو اراد الخروج، نعم، وخرج، نعم، لكن انكر عليهم، انكر على ابن اشعث ومن معه، وانكر على ابن جبير، وانكر على الحسين، وانكر على كذا وكذا، كل هؤلاء انكر عليهم، فكيف يكون مذهبا؟ مذهب يعني مستقر قائم على الدليل. فأين الدليل في هذا؟ فلا تسمعوا لمن يحاول أن يلصق هذا بمذهب السلف حتى ولو قالوا أنا أرجح عدم الخروج، حتى ولو قالوا أنا وأنا أرى إن إن إن مذهب عدم الخروج هذا الأولى، ولو هذا لا يمكن أن يقبل ويلصق بهذا المذهب السلفي الصحيح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور أبدا لا يجوز إن كانوا ظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ برهان. إذا رأيت الكفر فقط، أما قبل الكفر فلا دليل قط على جواز الخروج. فمن أين يكون مذهبا للسلف؟ هذا كلام يحاول به أن يشوه مذهب السلف وأن ينسب إلى منهج السلف ما ليس منه، ونخشى إن هذا يستقر، خصوصا إذا كان هذا الكلام يتكلم به من يسمعهم الناس ومن لهم قبول عند الناس، فيستقر هذا الأمر عندهم وفعلا يظنن هذا هو مذهب السلف، وبمرور الأيام يذهب حتى القول الثاني ويبقى بمذهب السلف هو الخروج على إمة الجور والظلم، الخروج على إمة الجور والظلم، زي ما بيقرر الآن إن خلاص حدش حد يتكلم في المظاهرات دي وسيلة، المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر معروف والنهي عن منكر، ما في إشكال. ولهذا قال أشاع كذبا وزورا أن المظاهرات السلمية هذه لا تجوز، يقولون كذا أشاع كذبا وزورا، فكل العلماء دول كذبون الذين قالوا بعدم جواز المظاهرات ولا فرق بين السلمية وغير السلمية، لا العثيمين ولا ابن باز ولا الفوزان ولا الألباني ولا مقبل، كل دول كذبوا حينما قالوا بأن هذه المظاهرات لا تجوز. سبحانك، هذا بهتان عظيم، فإياكم يا إخوان أن تستدرجوا من هذا الباب، إياكم، حتى يقعدون قواعد لهذه الأشياء، يقولون الواقع هو اللي بيحكم، الحكم أنه يؤخذ من الواقع، بمعنى إيه؟ أنه هذا العمل أدى ثمارة يبقى جائز، ما أدى ثمارة يبقى غير جائز، لأن المسألة رجع مصلحة ومفسد. هذا المذهب السلفي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته ثم أخبره بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديتم عليه. فإن قال هذا الكلام كله على العين والرأس، ودول مذهب بقى ثاني، مذهب ثاني بقى، يعني المذهب الأول بيقرر الآن أنه الخروج على مذهب السلف، الخروج على الإمام الجائر ده أصل عند السلف الآن. مذهب آخر بقى بيقول ماشي نحن لا نرى، لكن لا نرى أن هذا هو الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه، أو دول مش الحكام الذين لا يجوز الخروج عليهم، هؤلاء كفار. ليه كفار؟ لو بيحكموا القوانين الوضعية، وهل تحكيم القوانين الوضعية كفر؟ سبق أن بينا هذا، وأنه في ثلاثة رسائل بينات واضحات أخذناه ودرسنا لكم، رسالة ابن باز رحمه الله تعالى، رسالة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أئمة العصر الذين عاشوا هذه العصور، عصور القوانين الوضعية، ومع ذلك لا كفروا ولا أمروا بالخروج على أئمة الجور. هذا علم لا يعلمونه، وتأتون أنتم تعلمون هذا؟ فيقول محمد رحمه الله تعالى اللي هو ابن أبي زمانين، ومن قول أهل السنة والجماعة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها، صلى مع أئمة الجور ثم أعاد الصلاة، فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، فصالح سلف هذه الأمة هم الذين يجمعون الناس على ولاة الأمور، ثم ينصحون إن استطاعوا بالسبل الشرعية. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد علم جل ثناؤه. انتبه لهذه العبارة، انتبه. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة. شوف يا اخوان الاستنباط، يعني يقول الله عز وجل، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما كان الله يعلم سبحانه وتعالى أنه سيأتي أئمة جور وظلم يصلون الجمعة والجماعات، أما كان يعلم الله هذا ففاته أن ينبه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من أئمة البر من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وقد علم أنه يصليها به من مجرم الولاة وفساقها من لم يجهله، فما كان الله ليفترض عليهم الصلاة خلف أئمة الجور وهي غير جائز، ما كان الله يفترض عليهم هذا وهي غير جائز، ولكن الله افترض علينا صلاة الجمعة خلف أئمة خلف الولاة وإن كانوا أبرارا وإن كانوا فجارا. فهل فتى الشارع ذلك؟ لم يذكره الله ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره أئمة السلف، فما زال أئمة السلف يصلون خلف أئمة الجور. من الصحابة يا إخواني الذي امتنع عن الصلاة خلف الحجاج؟ من من الصحابة الذين امتنع من الصلاة خلف يزيد بن معاوية؟ من من الصحابة؟ من من السلف إلا أفتى بعدم جواز الصلاة خلف المأمون؟ من؟ قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بار وفاجر قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غير، يعني نصلي وراءه الجمعة. أما صلاة الفروض فإنك إن أمكنك أن تصلي خلف غيرهم فافعل، لكن احنا في الكلام في الجواز. ولهذا لما يقال الصلاة خلف المبتدعة يقال: ماذا بالسنة والجماعة؟ الصلاة خلف المبتدعة. ما يقول بقى بوجوب الصلاة خلف المبتدعة يعني، ولكن المعنى الجواز. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي خلف غيرهم فعل. ومثل الصلاة وراء أصحاب المعاصي، لما أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف أصحاب المعاصي معنى ذلك أنهم لا يجيبونها، بل إن كان إمام صاحب كبائر وإمام سالم من هذه الكبائر صلي وراء السالم من هذه الكبائر. لكن هل لا تصلي وراء صاحب المعصية ديانة وترى أن الصلاة خلفه لا تجوز؟ هذا هو مسلك المبتدعة، هذا هو مسلك المبتدعة. لكن كونك تصلي وراء السالم من الكبائر والذي ليس عنده مخالفات والذي ليس عنده كذا، هذا لا شك أن هذا الأمر أفضل. نعم. كذلك من ذلك دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد: ومن قول السنة والجماعة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعند مسلم من حديث جابر قال جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المصدقين يظلموننا، اللي بيجمعوا الصدقات يعني يظلموننا، والحديث عند مسلم، شكوى للرسول اللي بيجمعوا الصدقات يا رسول الله أحيانا يظلموننا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ها ما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدفعوها وافعلوا فيهم كذا وكذا، إنما قال صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رعى هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بمنابذة هؤلاء ومحاربتهم والامتناع عن الدفع إليه. ثم قال باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد ومن قول للسنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضوع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. لم ينسى الله أن ينبه على أن أئمة الجور لا يحج معهم ولا يجاهد معهم، ما نسي الله عز وجل ذلك. فدل هذا يا إخواني على أن كل هذه الأحكام وهذه الأشياء إنما تكون مع أئمة الجور والظلم وإن حصل من ذلك. طيب قد يقول قائل لكن فين الجهاد ده اللي بيعلنوه، فين كذا وفين كذا، هذا في الولاة الذين يعلنون الجهاد، إنما دول خلاص. يبقى إذن إن أعلن الجهاد نخرج معه، لكن هم ما أعلنوا الجهاد. نقول إذا ما أعلنوا الجهاد فهذا يرجع لأمور، إما أن يكون ذلك لضعفهم وهذا جائز له، لأنه لا يفرض الجهاد إلا عند القدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في العصر المكي، ولا جاهد صلى الله عليه وسلم إلا لما قوي، ولم يأذن الله له بالجهاد في العهد المكي، فإما أن يكون هذا لضعف وحينئذ يعذرون، وإما أن يكون عندهم قدرة ولا يعلنون الجهاد فهؤلاء عصاة وليسوا كفارا بذلك، إنما هم عصاة. فليس معنى أنهم ما جاهدوا عند القدرة أنهم كفار، وأنهم بذلك لا يصيرون ولاة أمور شرعيين إذا ما جاهدوا، ولكن نقول هم عصاة ويتحملون هذا في رقابهم، لكن يبقى السمع والطاعة لهم فيما دون ذلك، فلو قصر ولي الأمر. ولهذا حينما نقول يا إخواني أو حينما يصف أهل السنة والجماعة الولاة بكلمة فجار، فكل هذا يدخل فيه، كل هذا يدخل فيه، فجار بأي شيء بفعل معاصي، فجار بترك بعض الواجبات، فجار بكذا بكذا، كلمة فجار كلمة عامة هي دون الكفر، ما فوق الفجور إلى الكفر، أي ما لم يكونوا كفارا. انتبهوا، يبقى إذن الفجور هذا دون إيه؟ دون الكفر، أي ما لم يكونوا كفارا بأي بقى شيء، بأي معصية، وإن بلغت ما بلغت، ما جاهد كذا داهن الكفار إلى غير ذلك من هذه الأشياء أيا كانت، فإنه لا يلتفت إيه؟ لا يلتفت إلى ذلك. أما التفصيل في مسألة الفجور والمعاصي وغير ذلك فإن هذا ليس منهج السنة والإيه؟ والجماعة. تفصيل في مسألة الفجور والمعاصي ليس منهج السنة والجماعة، إنما نحن عندنا أوصاف شرعية يناط بها الحكم. الكفر هذا لا يكون به الإنسان وليا شرعيا، هذا بالنسبة للكفر. أما ما دون الكفر من الفجور من المعاصي وغير ذلك فهنا نقول بأنه يسمع له ويطاع مع فجوره، ولهذا انت لا تحتاج بقى الى تفصيل ده، هؤلاء مثلا مثلا يعني يتركون الزناه لا يعاقبونهم، هؤلاء مثلا يأخذون على أيدي شراب الخمور، هؤلاء كذا كذا، كل هذا من الفجور، كل هذا من المعاصي، كل هذا من الفجور والمعاصي. لكن هل يكفرون بهذا؟ هل أنت تكفر بفعل المعصية أو بترك عقاب العاصي؟ لو ترك ولي الأمر عقاب العاصي هل تكفره بذلك؟ إن كفرت هذا دخلت في باب آخر، دخلت في باب خطير. لكن تقول لها ما ينبغي، صح أنا معك نقول ما ينبغي، لكن ما ينبغي هذا الشيء. وكما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى من أمره شيئا يكرهه من معصية الله، يعني فليكره ما في معصية الله، والنبي يكره هذه المعصية صلى الله عليه وسلم. لكن هذا باب وهذا باب. طيب، قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. مع كل خليفة يعني ايه؟ يعني سواء كانوا أبرارا أو ايه؟ أو فجار. مالك اللي بقولك مالك برى الخروج على ايه؟ ما تقولك أي عهد كان لدول، وهذه رواية ضعيفة لم تثبت عن مالك رحمه الله تعالى. مالك سفيان الفضيل بن المبارك وكيع قال وغيره، هذا لا يعرف له مخالف اصلا من ائمه السنه، ما يعرف مخالف له من ائمه السنه، فضلا بان احنا ننحت قولا ان ده مذهب السلف، بل وكمان مش راضيين، بل ونجعل هذا هو مذهب السلف ونقول لا ينبغي الخروج عن هذا الاجماع كمان. امر عجيب والله يا اخوان. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء، وهذا آخر باب في هذا الكتاب، وبعده استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيره. بعدما ذكر رحمه الله تعالى جملة هذه الأصول عند السنة والجماعة، بين أن هذه الأصول إنما خالف فيها أهل الأهواء، وأن كل من خالف هذه الأصول السابقة فهو من أهل الأهواء، ولا يلزم في مخالفة هذه الأصول السابقة أن تكون المخالفة وقع في أكثر من أصل، بل ولو في أصل واحد. فلو كان عندك هوى في أصل القدر، في أصل الصحابة، في أصل الإمامة، في أي أصل هذه الأصول، فأنت من أهل الهوى ومن أهل الأهواء. ولا يلزم أن يكون الإنسان جامعا لكل هذه الأصول، يبقى لا يكون أهل الأهواء حتى إيه؟ حتى يجمع كل هذه الأصول، يكون مخالف في القدر وفي الصحابة وفي الأسماء والصفات وفي كذا وكذا، لا، ليس باللازم. كما ذكرنا لكم في ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله تعالى في الدرس الماضي، وقلنا بأن الذهبي رحمه الله تعالى ترجم له بأنه إمام، إمام كبير، ولكن مع ذلك كانوا لا يتابعونه حينما كان يرى الخروج على ولاة زمانه، سواء كانوا يعني فجارا أو كانوا ظالمين، ولن يتابعوا الحسن بن صالح على هذا الأمر، بل حذروا من الحسن بن صالح، حذروا من الحسن بن صالح ولم يلتفتوا إليه. فما كان السلف رحمه الله تعالى يرون المخالفة لمنهج السلف الجماعة إنه لابد فيها أن يأتي الإنسان بمجموعة من الأصول التي يخالف، بل يكفي الأصل في ذلك الواحد. قال محمد يعني ابن أبي ثمانين ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. واحد يجي مثلا بقى من الجماعة اللي هم في الجلسات العرفية يقول لك يا عم يعني بس مش برضو كان الأولى، وأصل يعني مش هو أصل كذا، ودي من الغيبة، وإحنا عايزين سلامة القلوب، وأصل القلوب صراحة بتتأثر بهذا الشيء، وإحنا عاوزينكم كلكم تبقوا واحد، ويعني مش عايزين إظهار كذا وكذا، ومش عايزين فرقة ولا عايزين خلاف. طب ماشي، كلام جميل فعلا، ينبغي أن يكون الجميع يدا واحدة ولا يكون فرقة ولا خلاف، لكن إيه السبيل؟ ترى أن كل واحد يفعل ما يبدو له ويقول ما يعن له، ولا أحد يعلق على أحد، ولا أحد يرد على أحد حتى تبقى القلوب سليمة؟ هذا الذي يراد؟ إذن راح الدين، راح الدين. وسفهنا السلف الصالح حينما أنكروا على المخالفين في كتبهم وحذروا منه، فنريد أن ننحت مذهبا أيضا كما نحت مذهب للسلف والخروج على أئمة الظلم. نريد كمان سبحان الله، يعني نريد أن يقولوا هذا ولا تتكلم كمان فيهم بدعوى منهج آخر، ألا وهو أنه لا تتكلم في أحد، مع أنهم لا يترك أهل الأهواء لا يتركون الكلام في أحد، لكن إذا مسهم الأمر قالك لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش عايز أتكلم في حد، ولو أن كل إمام أخطأ تركناه وهكذا العبارات. أما يكون إمام الإمام في السنة إذا أخطأ لا تتركه واعتذر له، لكن إمام التمييع وإمام لا منفعش. أهل الأهواء والأغراض والذين يعون الدين ويردونها كلها بعيدة عن السنة، ولا يرجعون الأمور إلى الآثار، ولا يعبرون عن مذهب السلف، ولا يحذرون من مبتدعتهم، بل يلمنعونه وغير ذلك، نقول فيهم ما قال الأئمة ولو أن كل إمام كذا لا ترى. لكل واحد يتكلم لك على تماد ابن حجر، ابن حجر أنت مالك ومال ابن حجر؟ أنت ابن حجر؟ أنت ابن حجر؟ إن كنت أنت ابن حجر طبقنا فيك ما طبق في ابن حجر على العين والرأس. حينما تشوف ابن حجر تعال، إذا أخبرت عن نفسي أنك ابن حجر خلاص. والنووي وغير هؤلاء، فإن هؤلاء علماء خدموا السنة وتركوا ميراثا علميا وبلغوا رتبة الاجتهاد في العلم، وأنت ما زلت تحبو، ما زلت. ففارق كبير بين من يخدم السنة وكذا وبين هذه واحدة. الأمر الثاني لابن حجر أو خلافه، لا يشك في واحد منهم أنه لو علم الحق وبين له أنه سيصر على ما عنده من مخالفة أبدا، فلا يعقل هذا. ما قال والله أنا أيوة الحق بين لي بس أنا مش واخد به، بخلاف أهل الأهواء الآن يظهر لهم السنة ومع ذلك يردونها بتأويلات. وحتى إن قلت لهم قال علماء الكبار قال دلهم واقع وإحنا لنا واقع، عشان يعزي للأمة عن إيه؟ عن أئمتها الكبار. ولو عزلوا عن العلماء الكبار يبقى إذن يبقى من يمكن أن يقول فيهم بقى؟ فأهل الأهواء لا يعد ذكرهم غيبة، وإن ابتلي الناس اليوم بالشهرة وغير ذلك وأصبح الناس يرون أن شهرة أي أحد هي التوثقة التي لا تخالف، وكأن ابن معين وكأن أحمد وكأن أبو زرعة أبا زرعة هو الذي زكى ذلك، فالأمر صعب، ولهذا قد يكون فيه مراعاة لمصالح ومفاسد إلى حد ما. أما منهج السنة والجماعة فهو الكلام على أهل البدع والأهواء وعدم تركهم، بل التنبيه على أخطائهم والتنبيه على بدعهم حتى تبقى السنة واضحة المعالم، لأن قد تؤتى السنة من سكوت بعض علماء السنة في أي عصر من العصور. لكن أهم شيء أن يبنى الأمر على العلم، وأن يبنى الأمر على الديانة، وألا يتكلم الذين له ولا علم له ولا دراسة له، بل يكون الأمر عند أهل العلم الأثبات، عند أهل العلم الذين يعرفون حد البدعة وحد السنة وليس لأحد الناس، فلا ينبغي أن يسير الناس يعني صغار وكبار بمثل هذا الأمر، وإنما يرجع فيه كما في أي باب من أبواب العلم يعني يرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر عن ابن مهدي بسند عن ابن مهدي قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. أهل الأهواء يا أخوان يجمعهم إيه؟ اتباع المتشابه، اتباع المتشابه. وذكر بسنده عن يحيى قال حدثني حماد عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق. انتبهوا إلى هذا الأثر. فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، إذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة يعني معلقة، قطعت رؤوسهم وعلقت. فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقال: رؤوس خوارج جيء بها من العراق. قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. إيه دول، يهود ولا نصارى ولا يعني محاربون؟ هكذا يقول رحمه الله رضي الله عنه أبو أمامة، وقال فيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: شر قتل تحت أديم السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار هؤلاء الخوارج. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، كانوا من أهل الإسلام، بل وكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم: فاحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السمك من الرمية. يعني كانوا من عباد هذه الأمة، هذه الأمة إخواني لم تشهد تعبدا كتعبد الخوارج، لأن أعبد الأمة الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءته. يبقى إذن ما في أعبد من الخوارج. ولهذا قلت لكم وأكرر بأنه الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه لم يجعل مبتدعة عصرنا على عبادة هؤلاء الخوارج، وعلى علم المعتزلة وأهل الكلام، لأنهم لو كانوا كذلك والله لجلسنا تحت أرجلهم وجثونا بركبنا عندهم وقلنا: ما شاء الله، يذكروننا أصحاب رسول الله. لكن عندنا المبتدعة في غالبهم أبعد الناس عن العبادة والعلم، ومع ذلك بيقع الاشتباه في أمرهم، فكيف بقى إذا كانوا كخوارج الزمن الماضي؟ يقوم الواحد طوال الليل يصلي ويبكي: ما تحب أن تراه قارئا للقرآن إلا رأيته، ولا مصليا إلا رأيته، تحقرون صلاتك وصلاتهم. هذا يمكن أن تقول فيه مبتدع؟ ده يقطع الناس رقبتك، مبتدع يا أخي. طرقونا بقى يا أخي، يا أخي اتقوا الله يا أخي. حتى دول شوفوا اليهود النصارى دول، انظر إليه، انظر إليه، إلى صلاته، إلى صيامه، تستطيع أن تفعل مثل ما يفعل عباد الزمان؟ والله يا أخواني لو وجد واحد من هؤلاء، لو وجد واحد من هؤلاء والله لما جرأ أحد على تفزيعه أبدا. إذا كنت أنت الآن لا تجرؤ على تبديع رجل اشتهر بين الناس بالعلم وكذا وكذا، والناس اجتمعوا حوله وهو قبوري يدعو إلى الذهاب إلى القبور ويقيم دروسه في مساجد القبور، ومع ذلك لا تستطيع أن تتكلم. تعرفونه طبعا، تعرفونه، عارفينه. حد يجرؤ يقول الكلام ده؟ حد يجرؤ يقول الكلام ده؟ صعب. لك ازاي الكلام ده؟ لا لا لا لا، هذا الذي عقد الصلح مع السيدة زينب لما اغضبته وجاورها سنة ورصد في العلية فصالحها في مولدها فكفأته بدلا من سنة بخمس، وجاءته الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الخامسة لما عقد الصلح. حد يقدر يعمل هذا؟ زي البوطي في سوريا، هل يستطيع أحد يجرؤ أن يقول في كلمة؟ فكل بلد فيها كده، لا يجرؤ أحد، مع أن هؤلاء دون الخوارج في الصورة والعبادة والطاعة. لهذا نقول بأن التحذير من أهل الأهواء مسلك عظيم افتقدناه في عصرنا، وأصبح من الصعب اليوم أن تقول في غير اليهود والنصارى أن هذا منحرف أو أن تلك الطائفة منحرفة. وأصبح حتى الآن في اليهود والنصارى الأمر محل نظر. لسه أحد إخوانكم بيستفتيني وأنا جاي يعني فتوى، يعني أصبح كلمات بعض الدعاة تقارب أن تكون كفرا. يعني أخي بيستفتيني يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام بيقول إن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، وفي النهاية قال فرق في ذلك بين الهازل والجاد والخائف إلى المكره. طيب يا شيخ اللي بيقول عن اليهود والنصارى أنهم مؤمنون من وجه ونحن مؤمنون من وجه وأنهم إخوة لنا وأنه يجمعنا ويجمعنا ويجمعنا ويعزي البابا ويقول رحمة الله عليه أو خلافه، ماذا تقول؟ طبعا تقول له يا أخي هو لا يحسن أن يعبر وهو جاهل في كل ما يعبر، ولكن مسألة الكفر لا، هل هو يرى أن هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى يرى أن دينهم صحيح؟ هو يتأول يقول من وجه يعني أنهم من أهل الكتاب وأنهم كذا ولهم حقوق، لعله يقصد. وتجلس تبرر بصعوبة، يعني أنت تبرر بصعوبة، لأن الحقيقة أن مسألة التكفير مسألة خطيرة لا تقدم عليها بمجرد عبارات عائمة أو عبارات كذا، خصوصا وأنك تظن أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يقولوا بأن مذهب اليهود أو مذهب النصارى مذهب صحيح أو أنه يقبل عند الله أو أنهم في الآخرة لا يدخلون النار أو إلى آخره. مثل هذا يحتاج إلى تصريح، ولهذا لابد أن تتكلم مع شخص بعينه، أما مجرد مثل هذه العبارات فنحن نعلم أنه يدفع إليها جهل في حك العبارة، ودي كثيرة جدا. إحنا الآن بعض المشايخ حتى الذين ينتسبون يا منهج السلف، والله يا أخوان نجلس نبرر لهم عبارات ظاهرها الكفر، تكفير أصحاب المعاصي، اللي يقول مثلا ان الكبر لا يسامح فيه ولا في ضره ولن يغفره الله، ونجيب العباره يمين شمال يمين شمال يمين شمال وتتكرر. ان عملت بظاهر العباره قل هذا على مذهب الخوارج وتكفير بالمعاصي، وإن أحسنت الظن به وقلت لا هو ما يقصد على العبارة خانته، نقول وعبارة أخرى وثالثة ورابعة، فلماذا لا نتقن عبارات السلف؟ ولماذا لا نتقن العلم قبل أن نتكلم؟ هو لازم يعني أن نتكلم، لازم يعني أن نتصدر الناس، نتعلم أولا، ولا يكون الإنسان هكذا في عباراته يشتبه مرة مع القدرية، يشتبه مرة مع الخوارج، يشتبه مرة مع النصارى، يشتبه مرة مع كذا. لا، لابد الإنسان أن يتقن العلم وأن يتقن عبارات السلف. كيف أقول بأن الكبر لا يغفر؟ كيف هذا؟ حتى ولو كانت العبارة عامة، حتى ولو لم أقصد أن هذه المعصية يغفر صاحبها، ولكن أين التعلم؟ أين ضبط العبارة؟ ما لنا نتكلم العبارة ثم نحتاج إلى محاضرة كاملة لنبرر هذه العبارة، وأننا لم نقصد، وأننا لم نقصد. فهذه مسألة مهمة جدا، لابد من حبك العبارات على طريقة السلف وعلى منهج السلف، وهذا يحتاج إلى طول دراسة وعمق ورسوخ في منهج السلف حتى يصبح لسانك على لسانهم، وتصبح طريقتك على طريقتهم في كل باب من أبواب الاعتقاد، وفي كل باب من أبواب العلم. فلكل علم بابه، ولكل علم مصطلحاته، لابد لمن يتكلم في هذا العلم أولا أن يتقن أولا هذه المصطلحات وهذه الأبواب، حتى إذا تكلم فلا يقع في مثل هذا الزلل. صحيح أن الإنسان قد يتكلم بالعبارة يحصل سبق لسان، لكن لا يكون ديدنا، ديدنا دائما، ثم تقول عبارات أخرى في خلاف هذا وتنقض هذا، إنما تبحث عن عبارة أخرى تبرر هذه العبارة ما تجد. فنسأل الله العافية، ونسأل الله الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا. قال: فما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء أبا أمامة؟ هؤلاء هم كلاب النار الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. جرأة يا أخوان، وبيان وتحديد لا مراغة فيه. فقلت: شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ أنت قلت دول كلاب أهل النار، هذا شيء أنت سمعت من رسول الله ولا تقول من رأيك؟ طبعا العلم عند السلف علم مسند، لابد أن تسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني إذا لجريء، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمت، يعني إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يصم أذان. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولا تزيد هذه الأمة عليهم واحدة؟ فواحدة في الجنة وسيرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ ياه، يعني 73 فرقة، واحدة فقط في الجنة وسائر الفرق في النار؟ هذا أخواني يؤكد عليك أنه لا بد من تحري منهج الفرقة الناجية، لأنك لابد أن تعلم أن هذه المناهج كلها متشابهة، وأن أمور تفرقها دقيق، وأن من لم يقم بالتمييز والتأصيل والبحث والتدقيق وسؤال أهل العلم فإنه قد يضل ويزل. إذا كانت فرقة واحدة هي الناجية، قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى، في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. يعني قد ترى مثلا في السمع والطاعة أئمة جور وكذا. قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية، خير من الفرقة والمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء في حديث علي قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وساق بسنده 236 عن عبد الملك بن عوف أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففي هذا النهي عن مجالسة الأهواء، وأنك لا تكن معهم فتكون على مذهبهم وعلى طريقتهم. وقال ابن مهدي: وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير، قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. أن يجاورني في بيت قردة وخنازير مع كراهتي لذلك أهون علي. لأن ماذا عسى أن تصنع القردة والخنازير؟ القردة والخنازير لا تصل إلى قلبي، أما أهل الأهواء فإنهم يصلون إلى قلوبنا فيضعون شبهاتهم القاتلة المسمومة، فقد ينحرف الإنسان عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الانحراف لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي أولا بالاستدراج حتى تصل إلى أعلاه، فقد تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم بهواك بعد ذلك. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكما يقال كده برضو يقال: لأن يعيش الإنسان في كوخ، بل يعيش في بيت تحت الأرض لا يرى شمسا ولا قمرا ويجاوره رجل من أهل السنة أحب إليه من يعيش في قصور ويجاوره أهل بدع. ولذا تعرفون أبا حمزة السكري الذي أراد جار أن يبيع داره، فقال رجل له: بكم تبيع دارك؟ قال: 4000. 2000 ثمن الدار، و2000 جوار أبي حمزة السكري، فالدار يرتفع ثمنها بالجار. معروف يا إخوان، واحد يبقى في قصر ويحاول أن يفر يهرب، كم بيع الدور بأبخس الأثمان نتيجة سوء الجيرة. ولهذا النهاردة ما يشتريش دار بجوار جار سيء إلا واحد بلطجي سيء، يقول لك: يا عم هنا هتديهاني هي مثلا ب200,000، هتديهاني ب50 وجورا يا سيدي. ما هو بلطجي زي يعني نصف التمن، بدلا من 700,000 ب350,000. باع اخوكم حسن باع ضرب بنصف الثمن، مع انه تجاوره امراه ما ليس عندها شبهات، ليس من اهل الاهواء، انما امراه بلطجيه ولا كذا فقط. اما ان يجاورك بقى صاحب هوى ولا صاحب شبهات تخرج كده تجد الشبهات حولك ولا تامن على اولادك ويحاربك. ولهذا قال بعض الأئمة: لا يحل لأحد أن يقيم في دار يسب فيها السلف. فما بالك بقى لو أنت في بلدة أو دار يسب فيها المنهج ويحارب فيها المنهج ويجتمع الناس عليك فيها لأنك صاحب منهج. وهذا موجود، فين الدار اليوم اللي تخرج؟ فين البلد؟ أنت رأيت هذه البلد إلى بلد أخرى، يوما تظهر لك دعوة أو يظهر لك منهج يأتي الحزبيون على رأسك. نريد أن نخرجهم من هذه القرية بأي وسيلة، لا نريد أن أحدا يهدم عروش منهجنا. شوف البخاري ماذا جرى له رحمه الله تعالى، وأئمة أخرجوا من ديارهم. يقول ابن مهدي: وحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، الله أكبر، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. لأنه أن هداني الإسلام مع الهوى فما أنتفع بالإسلام، لأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. فانظر ماذا يقول هنا مجاهد. مجاهد يقول هنا: لا أدري أي نعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. وساق بالسند أيضا عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي. شوف يا أخواني تقدير السلف لنعمة الهداية إلى السنة ونعمة الاستقامة على السنة. مش مثلا بقى الإسلام كلنا وكلنا مسلمون يا أخي، كل واحد بيقول كذا وكله بيخضر في مكانه وكله بيدعو إلى الإسلام، لا نريد كذا وكذا، كله يدعو، مش مشكلة، يسب الصحابة يا سيدي، يعني هو ده والله لا ده هو بيحب الصحابة بس يمكن متأول، مش مشكلة يا أخي بيعمل، خد بالك. إلى غير ذلك. قال: ما أدري أي نعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك اللي هو الإسلام يعني، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية أي ألا أكون من الخوارج. ما أدري أي النعمتين أعظم، الله أكبر، أي النعمتين أعظم؟ نعمة أنني أنقذني الله عز وجل من الكفر وجعلني مسلما، أو نعمة أنقذني له من أهل الأهواء فلم أكن حروريا ولا قدريا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعمة عظيمة السلامة من أهل الأهواء والاستقامة على السنة والأثر. تكون مرجعيتك مثل الكتب، وتكون حياتك مثل هؤلاء الأئمة، لا أن تكون يا مسكين حزبيا متعصبا لحزبك، لا تنظر إلا بنظارته ولا تلبس إلا نظارته، توالي وتعادي من أجله. فحبيبك من كان معك وعدوك من لم يكن معك، أي فائدة تستفيدها؟ فنعمة عظيمة أن الإنسان لم يكن من أهل الأهواء. قال مالك رحمه الله تعالى: جزاك الله خير، ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية؟ آية إيه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة. فصار ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل إيه؟ الفرقة والأهواء. قال فحنون: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت أن أحدكم قعد إلى فارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها؟ لو واحد قاعد جنب حرام يا جماعة ومعه شنطة فلوس، هيجي له نوم؟ ها؟ هيغفل؟ ولو غفل ويعلم هذا سارق حتى سرقها السارق لن يتعاون معه أحد. طب أنت عارف إنه حرام، قاعد جنبه مصر، ما قمتش ليه؟ ما حطهاش في إيدك ليه؟ ما حطهاش في عدك ليه؟ لا أحد يعذره. فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به. قيل: وإن جاء معنا في طغ أخرجناهم منه؟ قال: نعم. قال: يعني وإن قتلوا معنا، كانوا معنا صغور، قال سحنون وقال أشهب. سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء سلتجالسوهم. قيل ولا يصلى خلفهم؟ قال نعم، أي ولا يصلى خلفهم، أي لا يصلى وراء الإمام إذا كان قدري، إذا كان كذا، وتصلي خلف أهل السنة. لكن لو كان الإمام الأعظم أو كان الأمير على بدعة القدر فإنك تصلي خلفه. قال باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. قال محمد اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذين هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن لا يعرف، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل. أهل الأهواء طبعا القدرية والمعتزلة والجبرية وكذا، هناك منهم الخارج عن 72 فرقة زي الجهمية وزي الروافض وزي غلاة القدرية الذين ينكرون العلم، هؤلاء جميعا مذهبهم كفري. أما أعيانهم هل كفار أم لا، هؤلاء يكفرون بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه، هذه مسألة فيما يتعلق بالكفر، فأفرادهم وأعيانهم يكفرون بعد إقامة الحجة عليه. أما المنهج أصله هذا مذهب كفري، مذهب الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وكذبون بالقرآن والسنة، مذهب الروافض، ولكن الروافض الذين ينسبون الصحابة ويقولون بأن القرآن هذا محرف، هذا بتجد عليه محكام الكفر في الدنيا عوامهم وغير عوامهم، بخلاف الجهمية المعتزلة القدرية هذه لهم تأويلات فلا بد أن تقام الحجة عليهم، ولهذا يفرق بين علمائهم ممن عرفوا الحجة وبين عوامهم. أما فيما يتعلق بالقتل، أما فيما يتعلق بالقتل واستتابتهم وقتلهم على ذلك، فإن أهل الأهواء يدعون إلى الرجوع، فإن لم يرجعوا قتلوا كما قتل الأئمة، مثل ما قتل جعد بن درهم، فإن خالد بن عبد الله القصري قد قتله وقال بأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقتل الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، مع أن الخوارج تنازع فيهم أهل العلم هل هم كفار أم لا على قولين، وجماهير الصحابة قتلوهم على أنهم ليسوا كفارا، على أنهم ليسوا كفارا. يقول مالك أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك عن رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا. فبين أن هذه الأصول التي سبق ذكرها هي أصول أهل السنة والجماعة، وأنه لا يخالف فيها إلا أهل الأهواء المضلة. واعلموا يا أخوان أن كل من خالف إنما يخالف بتأويل، يعني لا تظن أن المسألة أن تجيب واحدة من أهل الهواء لك صح كده أنا آمنت بما تقول ومع ذلك أنا مصر على ما أنا عليه فيه، لا، لكن ستبقى، ستجد من يخالف في ذلك، ستجد من يخالف في ذلك بتأويلات، يخالف ذلك بتأويلات، يقول مثلا في من سب الصحابة لا ليس مبتدعا ليه، أصلي يعني قصده إن هو بينكر عليهم يعني بعض الأفعال وهو لا يقصد سب الصحابة إلى آخر هذه التأويلات التي يهون فيها من شأن المبتدعة. أو يجي مثلا واحد يدعو إلى الخروج على السلاطين وعلى أئمة الجور وعلى كذا وكذا وكذا فيقول هذا مذهب السلف والحسين خارج، مع أنه بالأمس كان لا يقول بهذا الكلام أو كان ينكر على من يقول هذا الكلام، وكان ينكر على الجماعات الإسلامية في العصر الماضي، معناها جماعات إسلامية مش شباب فيسبوك ولا شيء، جماعات إسلامية تكون غايرة على الدين، غايرة على الدين، ومع ذلك كان يقال هذا ليس من منهج السنة والجماعة واحذروا هؤلاء، ولكن لما تبين الفتن يتبين أن الكلام شيء وأن الواقع شيء إيه وأن الواقع شيء آخر. فأين إذن وقد سطر رحمه الله تعالى هنا مذهب أهل السنة والجماعة مع أئمة الجور، أين من خالف من أهل السنة ويذكره رحمه الله تعالى هنا؟ مثلا هل ذكر هنا أن للسلف مذهبين؟ كل كتب السنة إخواني زي ابن أبي زمان هنا، هات كتابا واحدا من كتب أئمة السنة ذكر غير هذا الكلام. إنما تجيب فلان قال أبو حنيفة نسب إليه مش عارف إيه، لمن مالك نسب إليه كذا، واخد بالك؟ هذا ما يصبح. هات المعتقد من كتب اعتقاد، نريد كتابا زي هذا، هذه أصول السنة، هات أصول السنة لشرح السنة للبربهاري، هات أصول السنة لإمام أحمد، هات أصول اعتقاد السنة للللكائي، هات السنة للخلال، هات اعتقاد الحديث الإسماعيلي، هات اعتقاد أئمة السلف للصابوني، إن وجدت حرفا واحدا غير هذا حدث به. من أين بقى جاءنا المذهب الثاني هذا؟ ما أدري يا أخي والله ما أدري. أصل الإمام مالك كان سئل مرة في الذين يخرجون عن محمد بن اللي هو النفس الذكية، فقال ما أدري إيه وإيه، مما لا يثبت أصلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل ذكر ابن أبي يزيد القيرواني اللي كان يلقب بمالك الصغير، ذكر هذا المعتقد نفسه ونسبه إلى أهل السنة والجماعة. ده حتى الإمام أحمد العالم في هذا قالوا بأنه كان يرى الخروج، بس كان يتركه يعني للمصالح والمفاسد، ولا تشويه عجيب، تشويه عجيب يا أخواني، تشويه عجيب. ولك كيف بقى يستقر الإجماع مع كون هذه النقولات موجودة؟ ألا هي النقولات الموجودة أصلا صحيحة؟ طيب دي واحدة. الحاجة الثانية، لو كانت صحيحة هل يخالف، هل يعتد بقول يخالف الإجماع؟ ولا نقول الإجماع كيف يعتد إذا خالف القول؟ أي القاعدة نقول يا أخوان؟ نقول لا يعتد بقول أحد إذا خالف الإجماع، ولا لا يعتد بالإجماع إن وجدت مخالفة من أحد؟ أنت تعلمتم إيه؟ تعلمتم أن من خالف الإجماع لا يعتد بقول، مش أن الإجماع لا يعتد به إن وجدت مخالفة من أحد؟ فهذا منهج أهل السنة والجماعة المتقرر المبني على النصوص الشرعية. ولهذا احنا بنقول سؤال بسيط أظن من أدنى حقوقنا، نقول هاتوا نصا واحدا فيه تجويز الخروج على أئمة الظلم والجور، نصا، ما تقوليش بقى فلان قال وفلان عاد، نريد نصا، لأنه فلان برضه هيقول لابد يعتمد على الأدلة، حتى لو قال من قال ما دليل، فنريد نصا واحدا، نريد نصا واحدا فيه تجويز الخروج على أئمة الظلم والجور، الخروج وقتال أئمة الجور. طب عاوزين عنوان، السؤال الثاني، نريد عنوانا في كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يقال كده باب ما جاء في الخروج على أئمة الظلم والجور، ولا ده من حقنا، لكن عاوزين نصوص تقول بعدم جواز الخروج على أئمة الظلم. طبعا تحفظونه ولا ما تحفظونه؟ تحفظونه. عاوزين عنوان يقول بعدم جواز الخروج على أئمة الجور، نقول يا سيدي اختار لك أي كتاب، احنا موافقين على أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، هات هذا السلفيون لا يقبلون منا هذا، السلفيون لا يقبلون منا هذا، لما نقول هذا الكلام لا يقبل، ويقال هذه أخطاء قاتلة في العقيد. احنا عندنا أخطاء قاتلة في العقيد ليه؟ واحنا بنقول هاتولنا نصا في الخروج على أئمة الظلم، هاتولنا عنوانا في كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يقول كده: باب الخروج على أئمة الجور، باب أن مذهب السلف الخروج على أئمة الجور، باب أن للسلف مذهبين في الخروج. أي باب؟ اختار أي باب، اختار أي باب. نريد بابا واحدا من كتب أهل السنة والجماعة. إما أهو إحنا دلوقتي لسه كتاب بنخلصه اهوت، واخد بالك؟ طبعا الكتب دي اللي إحنا محرومين منها طول عمرنا، إنما إحنا يا إما عندنا الأوراق المتصورة، الميثاق، لا الفريضة الغائبة، لا مش عارف الإيه، لا الكتب والأوراق اللي هي محدش عارف أصحابها. إحنا عايزين أهو باب في وجوب السمع والطاعة، واخد بالك؟ سواء كان ضرا كان أو فاجرا، قال محمد كده ده من زمانين. طيب باب الصلاة خلف الولاة مع كل أمير بر أو فاجر، وأن من صلى معهم ثم أعدا فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. ألا إنت يا جماعة، باب دفع الصدقات جائزة، باب الجهاد مع كل الحج جهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق. ماذا نصنع يعني؟ نعمل إيه؟ أو كل كتاب كده، أو كل كتاب كده. منين جانا الكلام؟ تقول أصل الشيخ فلان بيقول. يا أخي اتق الله بقى يا أخي، يا أخي أنت رجل سلف يا أخي، ليش هتقول؟ بنقول لك ابن أبي زمنيين، ونقول لك إلا لكائي، ونقول لك الخلال، ما نلاقش الدباز يا أخي، ما نلاقش الألباني يا أخي، مع إن دول أئمة العصر. طب مين يقول الكلام ده غيرك؟ احنا بنبيع طماطم، مين يقول الكلام ده غيري؟ مين اللي بيقول خلاف هذا الكلام من ائمه السنه؟ احنا بنقراه ولا دي كتب جايه من عمك؟ هذا كلام اهل السنه اهو، او انكم لا تعون يا اخوان، بنضحك عليكم؟ هذا كلام ائمه السنه، هذا الكلام اللي انتم بتقراوه ائمه السنه. ولهذا اول يعني ما طلع الامر يقول لك ايه، اصل مش الحاكم وبتاع، فكان بيقول ماشي او ما راش الحاكم، يمكن حاكم مكفره عام، لكن لا، ده ختمت المساله بايه الان؟ المساله ايه؟ المساله ان مذهب السلف الخروج على ائمه الظلم والجور، ما عادش بقى المظاهره حلال حرام، ما عادش اللي بيحصل ده امر معلوم جنب الكلام ده، خلاص بقينا دلوقتي تقرير، جينا بقى للتسطير بقى، تسطير المذهب. لا، ده رقابنا دون هذا، رقابنا دون هذا لا يمكن قط، هذا منهج السنه والجماعه. وارجو ارجو يا اخي، ان كنت طالب علم تريد الحق حتى تدعو اليه، ارجو انت مروح النهارده ان شاء الله اذا رجعت الى بيتك، اي كتاب من كتب اهل السنه والجماعه النهارده افتحه، وانت معك الاصل هو بتاعنا اصول السنه، وانظر هل احد خالف في هذا ام لا. المساله بقى معلش في اختلاف في الحاكم دوت هو كافر مش كافر، خلي بالك المساله دلوقتي ايه؟ ان ماذا بالسلف الخروج على أئمة الظلم، او ان من مذهب السلف الخروج على أئمة الظلم. راجع الكلام ده مع اي كتاب تختار، عندك الوسطية مثلا، عندك الطحوية، عندك السفرانية، عندك اللكائي، عندك الخلال، عندك الاسماعيلي، عندك الصابوني، عندك اي ما من ائمه دول. راجع، شرحنا لك الان 100 كتاب من فضل الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد والمنهج، كل كتاب ينص على هذا. البخاري يكتب عن اكثر من 1000 شيخ يؤصل هذا، ابو حاتم ابو زرعه ينقلون معتقدهم عن كل الائمه يؤصلون هذا. نريد كتابا واحدا من كتب اهل السنه والجماعه، ما عادش بقى المساله زي ما قلنا مساله كذا، احنا وصلنا الى التاصيل دلوقتي. المساله دلوقتي يا اخوان بقت مساله هل الخروج على ائمه الظلم، سيبنا بقى من الميدان وبتاع ده، احنا بنحط بقى عنوان في الكتب، عنوان في الكتب وهم عادش لنا دعوه بالاحداث بقى خلاص، انتقلنا الى اصل. هل يا ترى عدم الخروج على ائمه الجور والظلم ده مذهب السنه الجماعه، ولا الخروج على مذهب على ائمه الظلم والجور هو لمذهب السنه والجماعه؟ انا اطالبك بمسالتين صغيرتين. المساله الاولى، هات الدليل على خروج على ائمه الظلم والجور. المساله الثانيه، هات عنوانا من كتاب واحد من كتب أئمة أهل السنة والجماعة يقول هذا. أظن هذا أبسط شيء، وده أدنى يعني أحوال المناقشة. احفظ دول، احفظ هذين الأمرين. أي واحد تجلس معاه مهما كان كبيرا، أول ما يقول لك ابن حزم الله ينجحك، الله يبارك فيك، ما تجيبش أي حد ولا حتى الإمام الشافعي. أنا أريد يا أخي مسألتين، هات لي دليل، اتنين هات لي كتاب برمته كده من كتب أئمة السنة يقول هذا الكلام. نحن نريد أن نقول هذا، إنما احنا مش مسألة بقى مين اللي معاك ومين اللي عليك الكلام ده، ما ينفعش. هو احنا هو ده كلامنا، واحنا مين أصلا؟ حتى يسأل بعض هل نأخذ العلم من هذا الرجل؟ والله رجل طيب لا بأس به إن شاء الله وعلى علمه، ولكن هو عند المسألة الأخيرة بس هذه يعني عنده غلو فيها، عندنا غلو في المسألة الأخيرة هذه، غلو. لما يكون هذه غلو، إحنا الآن نتحدث وكتب على السنة والجماعة، إحنا مش مسكين بحث دلوقتي. طبعا انت وصلكم الأبحاث كلها، فيش بحث له جلد كده، غير بالك كله متقطع متقطع متقطع، احنا مش نوع ابحاث. الورق ده ما بنعملوه، ده احنا ما كتبناش ورق، احنا شغالين في المجلدات والكتب، واحنا لسه واحنا نخلص ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان نموت نخرج هذه الكتب هنخلصها. وكل كتاب هتفتحه من الكتب ائمه السنه وانت مغمض هتلاقي فيه باب الايه، باب الامامه وباب الاماره وما تعلق بذلك. طيب ناخد بقى الاسئله على هذا الكتاب. ذكر السؤال الأول، ذكر رحمه الله تعالى بابا في الحظ، في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة، في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. بعض الأدلة مع التعليق عليها، أذكر بعض الأدلة مع التعليق عليها. السؤال الثاني، ذكر رحمه الله تعالى بابا في الإيمان بصفات الله وأسمائه، في الإيمان بصفات الله وأسمائه. أذكر ملخصا، أذكر ملخصا لمذهب أهل السنة والجماعة، أذكر ملخصا لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا، مبينا مبينا الفرق التي خالفت في هذا، مبينا الفرق التي خالفت في هذا، مع ذكر الأدلة، مع ذكر الأدلة. السؤال الثالث، السؤال الثالث، ذكر رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله حقيقة. أذكر بعض الأدلة على هذا مع ذكر من خالف، مع ذكر من خالف باختصار. السؤال الرابع: ذكر رحمه الله تعالى بابا في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل، في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل، أذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وبيان أدلتهم، وذكر من خالف في ذلك. عليه السؤال الذي بعد ذلك: ذكر رحمه الله تعالى بابا في الشفاعة وخروج قوم من النار، وهم عصاة الموحدين، وهم عصاة الموحدين. اذكر مذهب اهل السنة والجماعة، اذكر مذهب السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، اذكر مذهب السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة واذكر مذهب من خالف في ذلك، مع ذكر الأدلة في هذا والرد على المخالف، والرد على المخالف. السؤال بعد ذلك: ذكر رحمه الله تعالى بابا في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر، اذكر مراتب الإيمان بالقدر وأدلة كل مرتبة وذكر من خالف في ذلك. بعد ذلك السؤال بعد ذلك: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، في الإيمان، مع ذكر الأدلة مبينا مذهب من خالف والرد عليه، والرد عليه. السؤال الذي بعد ذلك: لخص منهج أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب لهم من حقوق، مع ذكر الفرق التي تطاولت عليهم والرد المختصر عليه السؤال الذي بعد ذلك: لخص مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإمامة. وهل يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور؟ السؤال الذي بعد ذلك: مع الدليل الماضي ويجوز الخروج على أئمة الظلم والجور مع ذكر الدليل. السؤال الذي بعد ذلك: اذكر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء، وهل يجوز التلقي عنهم ومجالستهم مع ذكر الأدلة؟ بهذا تنتهي الأسئلة. نلاحظ إن شاء الله أنه الإجابة عن هذه الأسئلة، طبعا بعض الأسئلة أو بعض أجزاء هذه الأسئلة ذكرت في المحاضرات وإن لم تكن موجودة في الكتاب نفسه، ولكن نقول لا بأس بالاستعانة بكتب أخرى في بيان مثلا بعض بعض المذاهب المنحرفين عن أهل السنة والجماعة وذكر مذهبهم، فلا بأس بالاستعانة مثلا بكتاب ذي الواسطية وشرحها للشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن شاء الله دروس مرة، لكن هذا الكتاب فرغنا منه وإذا كتاب المعهد، لكن دروسنا الحمد لله مستمرة إن شاء الله، وسنضع كتابا آخر بإذن الله في العقيدة أيضا، سنضع كتابا آخر بإذن الله نختاره إن شاء الله عز وجل ونحضركم به بإذن الله، وسائر الكتب كما هي معنا. فيوم السبت من العصر إلى العشاء درسنا ثابت ومستمر بإذن الله، وسنضعه كتابا مكان هذا الكتاب.